سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكمل إن شاء الله أحكام الجنائز. والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الكفن وتكفين الميت وكيف يتكفن الميت، وخلصنا موضوع التكفين. والنهاردة هنتكلم على حمل الجنازة واتباعها. اتكلمنا على تحضير الغسل والغسل وما إلى ذلك، النهاردة هنتكلم على حمل الجنازة واتباعها. وفي الحقيقة النهاردة عندي موضوع مهم جدا. الموضوع المهم اللي عايزين نتكلم عليه هو اللي حيرد فيه هذا الأمر، وهو حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم يا جماعة خمسة بس. حق المسلم على المسلم خمسة بس. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن في منهم ثلاثة بس للنساء، الخمسة للرجالة، وثلاثة فقط للنساء. وليه بنقول الكلام ده يا جماعة؟ علشان في كتير جدا بيبقوا شايلين هم التعاملات. يقولك أنا خايف أكون قطعت، أنا خايف أكون حصل كذا، خايف أكون حصل كذا. حق المسلم على المسلم كما ورد في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، رد السلام. رد السلام، تمام؟ يبقى أول حاجة للنساء، أنا هقول الأول الثلاثة اللي هم واجب فرض على النساء، وبعدين بعد كده ايه هنتكلم على المستحبات. فحق المسلم على المسلم رد السلام، وليس إلقاء السلام. إلقاء السلام مستحب والرد واجب. إلقاء السلام مستحب والرد هو اللي واجب. طيب، أول حق من الحقوق رد السلام. يعني لما حد يقول لك السلام عليكم ترد تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن الإلقاء مستحب، تمام؟ طيب، أنا مش هقولهم بالترتيب بتاع الحديث، بس عشان نقول الأول بتوع النساء وبعد كده نكمل على إيه؟ على الرجال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمينة. تاني حاجة تشميت العاطس. تاني حاجة تشميت العاطس، يعني إيه؟ لما واحدة تقول تعطس وتقول وتسمعيها قالت الحمد لله، تقولي لها يرحمكم الله. وده خدي بالك فرض واجب. واجب يعني اما واحدة تعطس وتحمد واجب على الجميع ان يرد. خدي بالك عشان في ايه تقولك كلنا هنرد، لا واحدة ردت يبقى خلاص، لا. اما اللي يلقي السلام واجب على الكل ان يرد السلام. اللي يعطس ويحمد ربنا واجب على الكل ان يشمته. تالت حاجة واجبة، وده احنا بنقول هنقول ثلاثة للنساء واثنين للرجال. ثالث حاجة واجبة للنساء ان انت اذا دعيتي ووافقتي على اجابة الدعوة ان تلبي. خدي بالك من الحتة دي كويس قوي. الاول حد دعاكي، يعني واحدة دعيتك الى وليمة، دعيتك على الغداء، دعيتك على الفطار، دعيتك على العشاء، تمام؟ وانت وافقتي على انك خلاص ايوه جايالك انتظريني، يبقى في الحالة دي فرض عليك ان انت تروحي، لابد ان تلبي الدعوة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاكم اخاكم وتكلف لكم فلبوا الدعوة. دعاكم اخاكم وتكلف لكم فلبوا الدعوة. والله مش امكانياتي يبقى هعتذر، وهعتذر قبلها بوقت كافي ما يكونش تكلف فيه. بوقت كافي ما يكونش تكلف فيه. تمام؟ يبقى دي ثلاث حاجات حق على النساء ان هي تلبيها. واجب على النساء ان هي تفعلها. تخيلي انت كل علاقتك بالمسلمين اللي حواليكي بتتلخص في الثلاث حاجات دول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الحاجات اللي حواليكي بتتلخص في الحاجات دي. لما تقولك يعني ايه دوقي من اكل، تعالي دوقي من اكل، يعني لا دي مش دعوة. الدعوة ان هي انا بدعوك، يعني بقولك تعالي تغدي معايا، انا عزماكي النهاردة على كذا، اهو خلاص قلتلك ايوه وانا جاي، انت اتفقنا الساعة 10، الساعة 11، الساعه 12 زي ما نتفق بقى مع بعض. لو انا هعتذر يبقى لازم اعتذر قبليها بوقت ما تكونيش تكلفتي فيه. خدي بالكو هنا النبي ذكر العلة التكلف، فلازم تكوني ها تكوني قبلها تكوني عاملة حسابك بوقت طويل ما تكونيش تكلفتي فيه. فهي دي النقطة اللي لازم ناخد بالنا منها. لو انا هعتذر يبقى من قبلها بيوم، من قبلها بيومين. تمام. طيب دول الثلاث حاجات اللي للمسلمين عليكي، وهم ليهم يعني ده العلاقة اللي بين المسلمين بتتلخص في الثلاث حاجات دول. والله انا عايزة ازود، انا عايزة انقص، انا عايزة بقى تبقى العلاقة بس هم كده بس، انا عايزة العلاقة بيننا تبقى حميمة، انا عايزة نقعد نرغي انا وانت شوية. والله دي بقى ايه حرية شخصية، كل مسلم حر فيها تمام الحرية. يا جماعة بيننا في اتساع شامل للعلاقات، ما ترهقوش نفسكم بعلاقات غير محببة وفيها من التكلف ما فيها بدعوة ان دم الاسلام. الاسلام لم يلزمك الا بثلاث اشياء فقط: رد السلام، اجابة الدعوة، تشميت العطس. اكتر من كده الاسلام ما طلبش منك اي حاجة تعملي، اي حاجة عايزة تعمليها الاسلام لم يطلبها منك. فلازم نبقى فاهمين الكلام ده معايا، علشان ايه؟ علشان الناس بتفهم غلط العلاقات، وبعد ما يعملوا علاقة حميمة ويتخانقوا يقولك لا يلا اصل كان حق الجار. لا، ادي حق الجار يا جماعة، ادي حق الجار ان انت تردي السلام، ان انت تتواصلي معايا، ان انت اسفة تلبي الدعوة، ان انت تشمتيها اذا عطست. والله جارتي طلب اكتر من كده، يعني جارتي طلبت مني اكتر من كده خير وبركة. يعني مثلا في وجن جارتي رنت عليا الجرس، الله يكرمك اديني حاجة، لو سمحش انا ناقصني حاجة. انت بقى في ايه؟ انت في حرية. خدوا بالكو بقية المعاملات يا جماعة مش قصدي انها مرفوضة، قصدي ان هي في فسحة. يعني فرجي ان انت دلوقتي زوجك منبه عليكي ممنوع تدي الجيران اي حاجة، ممنوع جارتك تدخل عندك، ممنوع اي حاجة بقى الزوج يطلبها، انت في فسحة من امرك، مفيش عليكو اوزار، يعني مفيش اوزار من هذا الامر. يبقى ليا حاجتين مستحبين وليسوا بواجب على المرأة، وحنقول ليه مستحبين، وهي عيادة المرضى واتباع الجناز. ليه؟ هنقوله حاضر، استعجلوش. المرأة اللي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله فضلتم علينا، يبقى معنى كده ان دي واجبة للرجال مستحبة للنساء، فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى ها واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أفضل من هذه مقولة؟ في واحدة بتعرض الأمور بطريقة طيبة كده ومختصرة كده. فقالوا لا يا رسول الله. فقال حسن تبعلك يعدل هذا كله، حسن تبعلك يعدل هذا كله. فهي لما قالت فضلتم علينا يبقى هذا الأمر واجب على الرجال مستحب فقط للنساء. تمام؟ ممكن يكون في حاجة في الأعراف ان هي عيب، لكن احنا بنتكلم على الشارع ليه؟ لان ممكن مثلا حد يكون تعبان وانا ظروفي لم تسمح بعيادته، خلاص يكفي السؤال عليه بالتليفون او بمكالمة او تبعتي له السلام مع حد تاني او ما الى ذلك. ولازم يا جماعة يبقى يعني صدورنا تتسع لبعض اكتر من كده. يعني ساعات والله كتر، يعني بصوا عيادة المريض طيبة جدا، لكن في بعض الناس اللي ما بنقلهمش على مرضانا من كتر ما بيشقوا علينا في عيادة المريض. احنا عندنا العرف، عندنا يعني في العيلة في ناس بينزلوا علينا من البلد لما يعرفوا ان في حد مريض، هم بيبقوا عبء اكتر من المريض. انت متخيلة ان ايه عيلتين تلاتة قاعدين عندك بتضيفيهم لانهم نازلين من البلد مالهمش مكان تاني، تقعدي تخدمي في العيلة وتصرفي عليها وتجيبي وتحطي وانت عندك مريض في المستشفى رايحة جاية عليه. ففي بعض الاحيان بيكون ده امر فعلا زائد عن الحد او زيادة عن اللزوم او مش طيب قوي. المهم انت ليكي فسحة يعني، والله رحتي عدتي خير وبركة، مستحب 70,000 ملك يستغفرون لك حتى تعودي من الصباح وسبعين ألف من المساء. خلاص فاهمة ازاي؟ سبحان الله ولا حاجة خاص. اتصلت بيها واحدة بتقول انا لو اتصلت بيها وما ردتش خلاص يبقى هي حتى مش قادرة ترد على تليفونات يا جماعة. لكن انت لا تأثمي لا تأثمي، لان ممكن النساء تأثم في ان هي تعصي الزوج او تعصي الاب او الام في هذه الامور وهي من المستحبات، وهي من المستحبات. نيجي هنا بقى في ايه؟ في الاخيرة اللي هي احنا هندخل فيها، واتباع الجنائز. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث، ام عطية في البخاري تقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يعزم علينا يعني كان يعني زي ما بنقول ايه، يا ليتكم لا تتبعون الجنائز. فاتباع الجنائز للمرأة على كراهة، اتباع الجنازة للمرأة على كراهة. ان تركت اتباع الجنازة لها اجر، ان تركت اتباع الجنازة لها اجر، وان اتبعت ليس عليها وزر. لان حديث معطية في البخاري نهانا النبي عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهانا النبي عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كان الاول النبي صلى الله عليه وسلم بيتابع يروح في المدينة. شوفي سبحان الله، ابي سعيد الخدري بيقول كنا في مقدم المدينة في الاول خالص بقى، اذا حضر منا الميت او اذا حضر منا الميت يعني ابتدي يحتضر، اذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى قبض. شوفي بس، يعني اول ما المريض يحس ان هو بيحتضر يقوموا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يروح يفضل قاعد جنبه يدعيله ويلقنه لحد ما المريض ايه اللي بيحتضر ده يموت. فلما خشينا مشقة ذلك عليه، يقولك بقى انه كان طبعا تخيلوا بقى واحد يقعد يحتضر يوم واحد يقعد يحتضر يومين والنبي صلى الله عليه وسلم كل ده قاعد جنبه. قال فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لو كنا لا نؤذن النبي بأحد حتى يقبض، يعني بدل ما ايه بدل ما يعني نقعد نجيب النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية ويفضل قاعد جنب المريض، وطبعا هو بيترك بيته ويترك احواله واحوال المسلمين، طيب ايه رأيكم ما نقولوش غير لما يموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت يقولوله ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ليه لحد ما ايه لحد ما يصلي عليه، وربما يمكث حتى يدفن. وبعدين لما ابتدى المسلمين يدخلوا كتير بقى في الاسلام وابتدت الجنازات تكتر، قال فقلنا نحمل ها ميتنا اليه. فكانوا هم اللي بيحملوا الجنازة لحد ما يروقوا عند بيته علشان يصلي عليه هناك. فالامور تطورت من ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان الاول بيروح يقعد لحد من اول الاحتضار، وبعدين بعد كده بقى يقولوا له لما يموت، بعد كده بقى لما يموت يشيلوه ويبتدي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. طيب الراجل بقى، خدوا بالكم الراجل بقى اللي مفروض ان هو هياخد اجر، هياخد اجر على ايه؟ شوف الحديث هنا كما رواه البخاري ومسلم، من شهد الجنازة من بيتها، خدوا بالكم ده للرجالة، شهد الجنازة من بيتها. نعم، إيه اللي عايز يا جماعة يسأل حاجة ينزلني على الحائط وانا هرد عليه. هتيجي ان شاء الله زيارة القبور للنساء. تمام، من شهد الجنازة من بيتها تمام ايمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قيراط. اللي من الجنازة من البيت، يعني ايه من البيت؟ يعني يروح للميت في البيت ويمشي معاه لحد ما يتصلى عليه ليه قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. طيب اللي هيفضل بقى بعد الصلاة هيمشي معاها لحد ما تدفن ويفرغ منها يعني مش يوصل بس لحد المقابر، لا لحد ما تدفن ويتقفل عليها خالص ويمشي، فله قراطان. قيل يا رسول الله وما القراطان؟ طب القراطين دول قد ايه؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية كل قراط مثل احد. يعني تخيلوا اللي بيروح للميت ده بدوته ويمشي وراه، تمام؟ اه طبعا في علامات الاحتضار يا وفاء. لما الانسان ده يمشي من بيته ويروح لحد ما يصلي عليه له جبل احد، استنى بعد الصلاة لحد ما اتدفن وفرغوا منه له جبلين احد. تخيلوا بقى، يعني اما جبل احد يا اما جبلين احد. طيب ده للرجال، خدوا بالكم. وكان ابن عمر بيصلي ويمشي، كان ابن عمر عبد الله بن عمر بيصلي ويمشي، فلما سمع الحديث عظم عليه جدا، حس ان هو يعني ايه في امر شديد جدا بيفوت، فارسل خباب لعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها لتسال يسالها. وشوف الصحابه رضي الله عنهم يا جماعه وحرصهم، هو شوفي هنا بيحكي بالظبط الموقف. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر عنده مستني خباب بيسال عائشه، صحيح موضوع جبل احد ده ولا ايه؟ وما كانش يعرف حديث بتاع جبل احد بتاع ابي هريره. فارسل خباب يسال عائشه رضي الله عنها وارضاها. فقعد بيلعب بالحصى، عارفه ما تمسكي الحصى كده من ايدك اليمين ترميه في ايدك الشمال، الان وقاعده ترمي اليمين في الشمال والشمال في اليمين، قاعده كده ايه تنقلي الحصى بين ايديكي من شده القلق، تمام؟ فاتاه الرجل، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فاتاه خباب فقال له، قالت عائشه صدق ابو هريره. عائشه اكدت على ان له جبلين من جبال احد. فراح رامي، عارفه ما ترمي حاجه بعصبيه، فرمى الحصى في الارض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيره، احنا فرطنا في قراريط كثيره، ازاي كنت بمشي واسيب الجنازه؟ غضبان ان هو ما كانش بيكمل مع الجنازه. فقال، فبلغ ذلك ابي هريره فقال، ابو هريره بقى لما وصل اللي حصل ده قال ايه؟ انه لم يكن يشغلني عن رسول الله صفقه السوق. ما كانش بيشغلني عن رسول الله ان انا صفقه السوق، يعني الصفقات بتاعه السوق التجاره يعني، ولا غرس الوجه ولا النخل، عارفين النخل بيحتاج لوقت طويل جدا عشان يتغرس، بيطلع المزارع على النخل يتسلقها وهو اللي يلقح الثمار بنفسه وينزل، فانا لا كان بيشغلني زرع ولا كان بيشغلني تجاره، وانما كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمه يعلمنيها، كنت ملازمه ليل ونهار عشان اتعلم منه كلمه واللقمه يطعميها، يعني لو اداني حتى لقمه تكفي في سبيل ان انا اتعلم هذا العلم. ايوه يا امينه، كان همه الحديث فقط، كان همه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي كانت يعني من الحزن الشديد اللي حصل لعبد الله بن عمر انه ما كانش يعرف هذا الحديث، تمام؟ طيب ايه بقى المنكرات اللي ممكن تحصل في الجنازات؟ ايه المنكرات اللي ممكن تحصل في الجنازات؟ قلنا النساء يعني على كراهة ان هي تتبع الجنائز، ولكن اتباع الجنائز ده جماعة له اداب، اتباع الجنائز له اداب لو عرفناها هنعرف احنا ليه بنسأل على الجنائز. اول حاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ما فيش صوت خالص في الجنازة، ما فيش بقى لا اله الا الله والشهيد حبيب الله لا لا لا لا لا، كل الكلام ده يحرم. نهى النبي ان تتابع الجنازة بصوت، ما فيش صوت يطلع خالص خالص، ولا صوت صمت ولا زغريت ولا زيطة ولا الكلام ده خالص، بالظبط كده، ولا حاجة خالص، لا فرحانة ولا زعلانة ولا صوت يطلع من البق تماما. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، نهى عن النار والبخور، لا يشيلوا نار مشاعل نار ولا يبخروا، تمام؟ الإنسان ممكن يبكي يعني بكاء طفيف، بس مش بقى سويت ولا ماشي لا ما فيش الكلام ده خالص، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرنة اللي هي بتدي صوت رنين يعني، ونهى عن الصوت عموما في الجنازات. يعني احنا لو عرفنا حقيقة الجنازات هنعرف ليه المرأة ممكن تمشي فيها، طبعا قلنا على كراهة، لو ما مشيتش هيبقى ليها اجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضربوا على فسطاط. يعني ايه نضرب على فسطاط؟ عارفين يا جماعة الجنازات العسكرية اللي هو بيمشي يضرب على الطبل، اهو ده الفسطاط. ما تضربيش على اي حاجة، صمت، صمت تام. ويكون المشي باسراع، يعني هم شايلين اولا الجنازة تحمل على الاكتاف، دي اللي اسمها جنازة. في بعض الجنازات برضو العسكرية ومحطين النعش على العربية والناس ماشية على رجليها، الكلام ده لا يجوز، وليست هذه جنازة المسلمين. جنازات المسلمين ان النعش بيحمل على الاكتاف والناس ماشية بسرعة يعني بتمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم فخيرا تقدمونه وان تكو غير صالحة فايه تخلصوا منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فشر تضعونه عن رقابكم. وسبحان الله ما فيش حاجة يا جماعة اسمها ان الجنازة بتجري ولا الجنازة بتمشي بالراحة ولا الجنازة معرفش بتعمل ايه، الكلام ده كله كلام فاضي. الجنازة ليها وقت، الميت له وقت يدفن فيه في القبر، الروح كل ده في السماء لم تنزل الى الارض، ومش هتنزل غير وقت حساب القبر وعذاب القبر، هتنزل الروح لتلاقي الجسد وهو مدفون. الجنازة نفسها الخشبة اللي احنا شايلينها دي وعليها الميت تنطق بتقول قدموني او لا تقدموني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول قدموني، ها ان كان بغير صالحة تقول ان هو اصله وهي كده الجنازة بتقول قدموني فبتجري، او الجنازة بترجع لورا يبقى هي بتقول كده اخروني فبتتأخر. لا، هي الجنازة ليها وقت تنزلوا فيه. فلما تبقي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما الانسان يكون في قبره يدخل الى قبره في وقت لما الناس تقفل عليه القبر تنزل الروح ويبدأ الملكين في السؤال، اجي الموضوع كله. لكن ما لهوش علاقة لا ان الجنازة سريعة ولا الجنازة مستريعة. والصوت ده سبحان الله بيسمعه كل احد الا البشر، كل احد الا البشر. وشوفوا سبحان الله، عبد الرحمن بن سمرة قال كنت في جنازة، عبد الرحمن بن جوشن بيقول كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، تمام؟ فإذا بي لقى الناس ماشيين بالراحة. شوفوا الصحابة يا جماعة ما كانش في حاجة صغيرة ولا كبيرة، ها، إلا كان الصحابة يتركوها. كانت الجنازة ماشية بالراحة، فقاعدين يقولوا رويدا امشوا بالراحة امشوا بالراحة. فراح رايح وراهم لحقهم ابو بكر، بقى ابو بكر ما بيحبش الكلام ده، صحابي الجليل. فقال والذي اكرم وجه ابي القاسم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد نرمل بها رملا. عارفين الرمل بتاع الرجالة في الصفا والمروة، مش في مرحلة كده الرجل بيمد فيها رمل؟ هي الجنازة مفروض يبقى مد كده، ماشيين مد كده يمشوا يمدوا لقدام، مش يمشوا بالراحة ويتكلموا ويهتفوا، ها؟ طيب بعد كده يجوز بقى ان هم يمشوا. النبي صلى الله عليه وسلم ركب، النبي صلى الله عليه وسلم مشي ورا الجنازة راكب ومشي ورا الجنازة على رجليه. ويجوز ان انت تمشي قدام الجنازة ورا الجنازة على يمينها على شمالها، مفيش حاجة في الكلام ده خالص، يعني مفيش حاجة في الكلام ده خالص، تمام؟ طيب طبعا حمل، قلنا حمل الجنازة على العربية والناس على الماشين دي طبعا من البدع اللي لا تجوز ولا يجوز ان الانسان يضيع حمل الجنازة. طبعا ده بالنسبة للرجالة ان هو يضيع حمل الجنازة. الا الثقلين بصي لما يتقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعها احد الا الثقلين، يبقى كل الانس والجن، كل الثقلين دول يا جماعة اللي هم الانس والجن. اي حاجة جماعة وردت في تكاليم الجنازة او في عذاب القبر او في اي حاجة يبقى دي ايه؟ يبقى دي في واحدة بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول لو المقبرة بعيدة. لو المقبرة بعيدة يا جماعة طبعا اكيد مش هنقعد نمشي مثلا 4 ساعات، لا هنركب شوية بس الجنازة نفسها هتبتدي بقى من اول المقابر. يعني لازم يبقى في جزء جنازة، لازم الجنازة هتبتدي معانا من اول المقابر. مش مهم الولاد ومش مهم مين اللي يشيل الجنازة يا جماعة، مش مهم مين اللي يشيل الجنازة، اي حد يشيل الجنازة، اي حد من الموجودين يقوم هو يشيل الجنازة، مش مهم مين اللي يشيل الجنازة. طيب بنبتدي بعد كده نبتدي بقى ندخل في ايه؟ في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة يا جماعة قلت ان الثقلين لا يسمعون الجنازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثقلين الانس والجن كله لا يسمع الجنازة. الانس والجن كله، ما فيش انس ولا جنس ولا جن ممكن يسمع الكلام ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصعق. ومتخيلين يعني ايه انس يسمع صوت الجنازة؟ ممكن يصعق. الحيوانات تسمع. لا الثقلين مش تخيل فيهم الحيوانات، الحيوانات بتسمع الحاجات دي ما تقلقوش. طيب نبتدي بعد كده يا جماعة في الصلاة بقى. الصلاة بقى، الصلاة على الميت فرض كفاية. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، يعني ان صلى عليه البعض يسقط عن الاخرين. فرض كفاية، ان صلى عليه البعض خلاص يسقط عن الاخرين. وده للأسف يا جماعة ان كتير تقول لك لا خليه. ها طب ليه يا جماعة نخليه؟ يقول لك لا لان هو لسه، لان خليه لحد ما الناس كلها تتلم. يعني ايه الناس كلها تتلم؟ فيش حاجة اسمها كده، دي فرض كفاية. ان صلى عليه البعض خلاص يسقط عن الباقين. فالاولى الاسراع، الاولى ان احنا نسرع بان احنا نغسل ونكفن وندفن بسرعة، الاولى كده. ما عدا اتنين ها بيستثنوا من وجوب الصلاة عليهم، وجوب يعني يجوز الصلاة عليهم ولكن ليست بواجبة. مين هم بقى؟ الطفل الذي لم يبلغ. الطفل الذي لم يبلغ، الطفل اللي ما بلغش يسن الصلاة عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه وكان عنده 18 شهر ما صلاش عليه، ولكن صلى على بعض الأطفال ودعا لوالديه بالمغفرة والرحمة. فالطفل الذي لم يبلغ مستحب ان يصلى عليه، مستحب. واخدين بالكم من كلمة مستحب؟ يعني ان تصلى عليه تصلى عليه، ما تصلاش عليه خلاص مش مشكلة. والدعاء بيكون بالمغفرة والرحمة للوالدين مش للطفل، مش للطفل هو، لا للوالدين. والتاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم برضو صلى عليه واحيانا ما صلاش عليه، الشهيد في سبيل الله. الشهيد في سبيل الله، تمام؟ طيب اجمع علماء المسلمين على ان اطفال المسلمين في الجنة. خدوا بالكوا اطفال المسلمين يعني الام مسلمة والاب مسلم، اطفال المسلمين في الجنة، ده اجماع من العلماء، تمام كده. والشهيد بقى في سبيل الله اللي هو شهداء الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم في احد ما صلاش عليهم، وفي بعض الغزوات صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب امتى بداية الصلاة؟ لو احنا هنقول بقى ايه امتى يعني امتى يستحب ان انا اصلي على الطفل امتى اساسا بيتقال ان هو طفل؟ لا يقال يا جماعة انه طفل الا اذا دبت في الروح 120 يوم. الطفل ما اسموش طفل، خدي بالك، امال قبل كده اسمه ايه؟ اسمه جزء منك. الطفل جزء منك، يعني كأن حتة جلد اتقطعت. اطفال مسيد اطفال الكفار بيختبروا تمام؟ فاطفال المسلمين زي ما قلنا باجماع العلماء في الجنة، واطفال الكفار بيختبروا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم بقى في قبورهم، يعني بعد ما بيموتوا بيختبروا. لكن امتى بقول انه طفل؟ امتى نقول ان ده طفل؟ بعد 120 يوم. 120 يوم لما تدب فيه الروح يبتدي يتقال ان هو طفل. ليه؟ انا عندي الحديث اللي هو 40 يوم بيبقى علقة، وبعدين 40 يوم نطفة، وبعدين 40 يوم مضغة، ثم يدب فيه الروح. يعني هو طب لو مات قبل 120 يوم كأن جزء منك اتقطع، كأن جزء منك اتقطع، هو جزء منك لكن لسه ما اتزرعش في الروح. ما هو جزء مني، اللي اتقطع مني ده جزء مني، لا بيتغسل ولا بيتكفن ولا حاجة خالص، هو لسه ما بقاش حاجة. الجزء مني ده خلاص، ولا هيتصلى عليه، هيتصلى على ايه؟ ما هو مني. يعني بص يا جماعة، لو انا مثلا صباع رجلك مثلا لا قدر الله اتقطع، هتتغسليه وتكفنيه وتصلي عليه؟ لا، ده لسه جزء منك تمام. بعد 120 يوم خلاص بقى شخص منفصل، بقى ايه؟ خلق خلاص منفصل، بقى طفل خلاص، تدب في الروح بقى. فاذا مات يبقى خلاص كده روحه كانت يعني ايام بس وخلاص وانتهت تمام كده. طيب لكن قبل 120 يوم هو جزء منك، حتى اسمه في الشرع املاص، في شرعا اسمه املاص. الاملاص يعني جزء من الرحم، الاملاص هو جزء من الرحم، ما فيهوش مش حاجة مستقلة عنك. لكن بعد 120 يوم بيبقى خلاص طفل، شخص مستقل عنك، روح بقى خلاص. وعشان كده خدوا بالكوا العلماء فرقوا الخطورة على الام في السقط. يعني ناخد بالنا بقى من الحتة دي، ان هل يجوز تنزيل الطفل؟ هل يجوز في الحالة دي ان احنا ننزل الطفل؟ حاضر هقول يا مولياس، حاضر. هل يجوز تنزيل الطفل؟ لا، لا يجوز تنزيله بكل الاحوال، ولكن ان كان في خطورة على الام قبل ان تدب فيه الروح فيجوز ان هو، بس طبعا ده اللي يحكم به دكتور مسلم بيتقي الله ويقول ايواء الام ممكن تموت في حال الولادة او لو اكتمل الحمل. لو قبل 120 يوم بيجوز نزوله، دي فتاوى العلماء. لو بعد 120 يوم خلاص روح وروح، ايهما يموت يبقى رب كريت. بعد 120 يوم خلاص انتهت، حتى الطفل المشوه الطفل المبتسر خلاص 120 يوم يحرم باجماع، مفيش اي حد احلها. كيف يختبر اطفال الكفار؟ اطفال الكفار ازاي بيختبروا؟ والله ورد في احاديث من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل، يقال له في قبره ادخل النار، يلا ادخل النار، فان جادل وابى فيقول الله عز وجل له تراني وتفعل ذلك، فكيف ولم تراني؟ يعني اذا كنت انت يعني هو بين يدي الملائكة وأأمرك ان تدخل النار وتأبى وترفض وتجادل، طب كنت هتعمل ايه في حياتك؟ فان ذهب ولم يجادل الله عز وجل يقول له اطعتني فجزاؤك الجنة. ده ورد في حديث من الاحاديث. طيب هنقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث واحد اللي ما بيصلاش عليه. احنا قلنا اول واحد مين اللي ما بيصلاش عليه؟ فاكرين؟ اول واحد الطفل. تاني حد، ها؟ تاني حد ما بيصلاش عليه الشهيد. شاطر يا عم. الثالث من قتل في حد من حدود الله. الثالث من قتل في حد من حدود الله. ثالث واحد اللي بيقتل في الحد. اللي بيقتلوا في الحدود يا جماعة ما بيصلاش عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام على امرأة من جهينة لما أقام عليها الحد. حد ايه؟ وما حد الايه؟ حد الزنا. من قتل في حد من حدود الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة من جهينة ولم يصلي على الرجل اللي فعل بذلك. بيدفن في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على البعض ولم يصلي على البعض. يعني لا انا اسفة خدوا بالكم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود صلهم زي امرأة جهينة. امرأة جهينة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وعشان كده عمر بن الخطاب لما قال له يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، فقال لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجنازات اللي كانت على اصحاب الحدود لم يصلي. اللي بينتحر طبعا يصلى عليه، اللي بينتحر يصلى عليه. ليه اللي بينتحر يصلى عليه يا جماعة؟ اللي بينتحر الشائع عند الناس ان هو بيموت كافر علشان الآية، لكن الراجح الراجح ان المنتحر يموت على كبيرة، يموت على كبيرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت من امتي الرجل يتربى من فوق الجبل. يعني ايه يا جماعة الحديث ده؟ هنقوله حاضر. يقول رأيت من امتي الرجل يتردى من فوق الجبل ثم يصعد فيتردى ثم يصعد فيتردى. الرجل ده مات منتحر، يعني الرجل ده رمى نفسه من فوق الجبل، فكانت عقوبته انه يفضل يطلع فوق الجبل ويرمي نفسه، يطلع يفضل يطلع فوق الجبل ويرمي نفسه. فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من امته وان ليه عقوبة، يبقى هو من اصحاب ايه؟ من اصحاب الكبائر. على عكس الشائع ان يقول لك اللي مات منتحر مات ايه؟ مات كافر. لا، هو مات على معصية كبيرة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يترك الصلاة على اصحاب الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على اصحاب الكبائر. يعني لو واحد مات والناس بتقول عليه كلام مش كويس، كان بيجهر بالمعصية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه. ازاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرض رجل، حديث جابر بن سمرة، رجل كان مريض وبعدين مات، وبعدين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رايح يعود يعزي اهله ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال رجل من جيرانه بقى، قال اللهم لعنه. وهو رايح لقى النبي صلى الله عليه وسلم لقى ده، فقال اللهم لعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقول ذلك؟ قال نحر نفسه بمشقص. المشقص ده حاجة كده في الزراعة زي المنجل والحاجات دي، زي مثلا ما نقول سكينة حامية قوي، ساتور مثلا. الراجل قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته ينحر نفسه؟ قال نعم رأيته. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا لا اصلي عليه، اذا لا اصلي عليه. حديث تاني كان النبي، حديث ابي قتادة بقى، وده اخرج الامام احمد، وده عام بقى يا جماعة في الموضوع كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه بقى الحديث ده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعي لجنازة سأل عنه. اما كان يدعى الى جنازة يسأل الاول عنه. فإن أثني عليها خير صلى عليها، وإن أثني عليها شر قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. يعني شأنكم بقى أنتوا وهذا الشخص. يبقى إذن على حسب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على مين؟ اللي الناس تتكلم عليه بشر، كان فاسق، كان عنده سوء خلق، كان منتحر، كان أي حد بقى، أي حد كان يفعل شر في حياته او كان والعياذ بالله مشتهر عنه ان هو على سوء خلق، واحد بيغل، واحد قاتل، واحد لص، على حسب ما اهل الايمان بيقيموه، على حسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. على حسب ما اهل الايمان يقيموه، فلو كان اهل الايمان بيقيموه بخير يبقى في الحالة دي ايه؟ نصلي عليه. اهل الايمان بيقيموه بشر يبقى في الحالة دي ايه؟ يجوز لنا ان لا نصلي عليه، يجوز في الحالة دي ان هو ما يصلاش عليه. طيب كيفية الصلاة على الميت، كيفية الصلاة على الميت؟ كيف يصلى على الميت؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات او صور للصلاة اللي هي صلاة الجنازة. ورد للنبي صلى الله عليه وسلم هيئات لصلاة الجنازة. اول هيئة هنتكلم عنها ان شاء الله، مش عارف الوقت هيسمح ولا لا، بس ان شاء الله اول حاجة هنقول ان اللي بيصلوا خلف الميت دول خدوا بالكم ان هم بيشفعوا له، يعني الصلاة. حاضر يا سامي، اخلص ونشوف الاسئلة. حاضر. الصلاة يا جماعة على الميت، يعني الانسان لما يصلي على الجنازة يحاول ان هو يملك على نفسه قلبه، لان الميت بجد هو احوج ما يكون لهذا الدعاء. وعندي بقى احاديث بتبين لي الايه الجمع اللي لو اجتمع، خدي بالك احنا مش حارسين، زي ما قلنا ان قبل كده لو تفتكروا قلنا ان ما يجوز ان احنا نمشي في البلد ونقول يا اهل البلد فلان مات تعالوا، لا الكلام ده كله منهي عنه. ولكن اذا كان الجمع ده جمع 100 من المسلمين هيشفع فيه 100 من المسلمين، او النبي صلى الله عليه وسلم قال او يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يعني 40 موحدين، يا اما 100 مسلمين يا اما 40 موحدين. معايا؟ طيب. طب انا اعرف منين انهم موحدين؟ لا ده رزقه، خدوا بالكم برضه. طب ما هو ممكن يجي 300 يصلوا وكلهم مش يعني مسلمين كده بالاسم، اللي كاره الدين واللي اول مره يصلي في حياته، واللي فاهمين ازاي. دي بقى رزق الميت، لازم تبقي عارفه ان الميت له رزق، الميت له رزق، والله عز وجل يفعل ما يشاء. ما ترهقيش نفسك في اللي مالكيش يد فيه. والله يا جماعه كم من جنازات سبحان الله كنا نحضر فيها وانا ما انساها. كانت جنازه مهيبه لابو واحد من المشايخ الكبار، وكان الالاف رايحين يصلوا لهذا الرجل. باقدار الله واحده من جنب المسجد ماتت، وابنها هو اللي صلى صلاه الجنازه، وابكانا كلنا. كان الولد يعني بيبكي على امه بكاء شديد جدا، وصلى بينا صلاه الجنازه، كان مؤثر جدا. فاذا بينا كلنا ندعي للست وننسى ندعي للراجل اللي احنا رايحين له كلنا. انا طبعا هتقولي لي عرفت منين؟ انا ده اللي حصل لي، ان انا قعدت ادعي للست دي دعاء شديد جدا ونسيت ادعي هو كان راجل وست بقى اللي ميتين، قعدت ادعي للست اللي انا معرفهاش ونسيت الراجل اللي انا رايحه له مخصوص من اخر الدنيا علشان اصلي عليه. بعد ما خلصت قلت لا حول ولا قوه الا بالله، ده انا نسيت ادعي له. كل ما اقابل حد واحكي له القصه دي يقول لي والله العظيم يا نشوى ده نفس اللي حصل معايا. كلنا يا جماعة رايحين متأثرين جدا، الولد ده بكى في صلاة الجنازة وهو بيقوم في صلاة الجنازة على أمه، كلنا بكينا، كلنا بكينا من بكائه سبحان الله. وقعدنا ندعي لامه ونسينا الراجل الغلبان التاني اللي احنا رايحين اساسا عشان نصلي عليه. فدي ارزاق، دي ارزاق. شوفي سبحان الله، هي نازله، هي ماتت ونزلت ودخلت المسجد علشان كلنا نيجي من بيوتنا ندعي لها هي، وما ندعيش سبحان الله للتاني اللي كان اساسا الجنازه بسببه يعني. تاني حاجه، مستحب ان الصفوف تكون ثلاثة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب له او الا غفر له، فيتجزأوا على ثلاثة ويعملوا ثلاث صفوف، يتجزأوا على ثلاثة ويعملوا ثلاث صفوف، حتى لو عددهم حتى لو عددهم قليل. كنت معانا يا صفاء؟ طب دعيتي لمين؟ ايوه صح، كنت معانا. دعيتي لمين يا صفاء؟ للست. معلش بس عشان انا الموضوع ده في شاغل بالي، في واحده هي كانت معانا في الجنازه. ها دعيتي لمين؟ اه شفتوا؟ عينك يا رب رزقها والله يا جماعه، والله يا جماعه سبحان الله، كنا ما يقرب من ايه، من 5 أو 6 آلاف نصلي، 5 6 آلاف رايحين نصلي، كلنا تأثرنا بالست وقعدنا ندعي للست، دي أرزاق. طيب، فدلوقتي قلنا 3 صفوف، واللي يقوم الأولى يا جماعة في الإمامة حد من أولياء الميت، الولي طبعا ولي البلد أو حد من أولياء الميت. يعني إيه أولياء الميت؟ ابنها، أخوها، أبوها، اي حد من دول هو ده الاولى ان هو اللي يقوم في الايه، في في الجنازه. وزي ما قلنا ان هم حتى لو 7 افراد او 8 افراد او 9 افراد يصفوا على ايه، على 3 صفوف، يعني يبقوا 9 صفوف. طب لو دلوقتي في جنازات كتيره، دلوقتي في جنازات كتيره، يبقى هنقول برضو ده له امام وده له امام وده له امام، مثلا واحد مثلا 5 ستات 6 ستات، ودي جوزها موجود ودي ابنها موجود ودي، يبقى هنرجع بقى تاني ان اقرأهم للقرآن. ان تساووا في قراءة القرآن يبقى اعلمهم بالسنة، تساووا في الاتنين يبقى في الحالة دي ايه، اكبرهم في السن، اكبرهم في السن. هيتصفوا 3 صفوف وهيكون الامام من الاقارب الميت، دول الاولى تمام. وقلنا ان حتى لو عددهم قليل هيبقوا 3 صفوف. نقف لحد هنا ونقول بس جزئية ان الصلاة، ان الامام له وقفة معينة. الامام لما بتبقى امرأة ما يبقى رجل يقف عند رأس الرجل، الامام لما يبقى الميت راجل الامام يقف عند راس الراجل. تمام؟ اه. ما هو جوه الكفن يعني. ما هو مش هيطلع الميت ويقف عند راسه ابدا. يعني الميت ده محطوط. ويقف عند وسط المرأة. يعني ده حديث انس بن مالك يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند راس الرجل. فلما أتي بجنازة امرأة من الأنصار فقمنا في وسطها، كانت المرأة بتصلى، يعني يبقى الكفن بتاعها هو واقف، الإمام في نص، ها يعني عند نص كده الخشبة أو عند نص النعش، لكن الراجل بيبقى عند الرأس، الراجل بيبقى عند الرأس. نعم. معلش هشرح بس الابن يا جماعة، بس ادي اهو ده كده، لو اعتبرنا ان ده كده الميت دي راس، تمام، هيقف الامام عند الراس هنا. الميت يا جماعه بيبقى معترض اعتراض الجنازه، يعني الميت بيبقى بالعرض، الميت بيبقى بالعرض، فالامام بيقف عند الراس لو هو الراجل. اه هنا هنا عند الراس كده، يعني بحيث ان هو عند الراس هنا. وعند المراه هيقف هنا في، ايوه كده، عند في نص الكف، عند المرأة هيقف في النص. خدوا بالكم معايا، اللي اعتراض الجنازة، الجنازة دي بتبقى بالعرض، يعني قدام القبلة، تمام امين يا رب. بيبقى قدام الابنة كده بالعرض، لو راجل هيقف عند راسه، لو الست لا هيقف في النص، يعني بحيث ان موضع سجوده هيبقى عند البطن. حتى لو كانت عند حتى لو كانت في المسجد، موضع سجوده هيبقى عند البطن، عند بطنها، لكن الراجل موضع سجوده هيبقى عند راسه. دي سنة، يعني دي سنة اللي وردت، كل دي سنة، خدوا بالكم يعني كل دي سنن. وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. نقف لحد هنا إن شاء الله، والمرة الجاية هنقول بقى كيفية التكبيرات وبنقول إيه في الصلاة. عايزين بس يا جماعة الله يبارك لكم نحفظ هذه السنن علشان نقضي إن شاء الله على البدع. يعني والله الأمور دي احنا عايزين ان شاء الله نحفظ فيها السنن للقضاء فيها على البدع، لان الامور دي كسرت فيها البدع وكسر فيها الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.